بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. يبقين يعني ضبطت بالحالين. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب متصل بالباب قبله، وكلاهما البابين وما بعدهما كما قال المؤلف بيان لما عنون به في باب سابق من تفسير التوحيد والشهادة، شهادة لا إله إلا الله. ففي الباب السابق ذكر أن من الشرك لبس الحلقة والخيط، معتقدا بأن لهما تأثيرا ونفعا وضرا. وهنا عقد هذا الباب، باب ما جاء في التمائم والتولة والرقى، فكأنه رحمه الله ما قطع بالحكم مثل ما قطع بالحكم في الباب السابق وقال إنها من الشرك. فهنا قال ما جاء فيها، لكنه في استنتاجه كما سوف يتبين لنا كأنه توصل إلى أنها شرك، كل هذه الأشياء الرقى والتمائم والتولة أنها شرك، لكن على مقتضى ما بين وفسر وفصل. فهذا حديث بشير بن سعد رضي الله عنه، قيل اسمه قيس بن عبيد، وقال ابن عبد البر لا يكاد يصح له اسم، لم يعني يوقف له على اسم صحيح ثابت، لكن ابن سعد في الطبقات قال إن اسمه قيس ابن عبيد. فيخبر أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة من الأسفار، ومعروف أنه عليه الصلاة والسلام مدة إقامته في المدينة 10 سنوات، من حين هاجر إلى أن اختاره الله إلى جواره في السنة 11 في أولها، أنه أسفاره متصلة متواصلة، وأكثرها في الغزوات والجهاد في سبيل الله، ومنها العمر، 4 عمر وحجة الوداع، وباقيها وسائرها إنما هي جهاد في سبيل الله. فلا تكاد تخلو سنة من السنوات العشر إلا ويسافر 2 أو 3 أو أكثر بحسب ما تقتضيه الحال. ففي إحدى هذه السفرات كأنه تبين له عليه الصلاة والسلام أنه لا زال في بعض أصحابه شيء من أمور الجاهلية، وهو تعليق شيء على الدواب وبالأخص الإبل، وإن كان التعليق يعم الدواب وغيرها، لكن الواقع الذي حصل كأنه لوحظ أو وجد في بعض الإبل. فبعث رسولا، قيل أنه زيد بن حارثة رضي الله عنهما، أنه بعث زيد بن حارثة رضي الله عنهما، بعثه ليبلغ ويعلن بهذا الأمر، لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر. الراوي شك هل هي قلادة أي قلادة، أو المقصود قلادة من وتر، فبعض الروايات وردت بلفظ قلادة من غير أن تكون مقيدة بكونها من وتر أو غيره، و رواية أخرى قيدتها بكونها من وتر. وهذا لا يضر، التقييد والإطلاق لا يضر، لأن الحكم إنما هو متعلق بالقلادة ذاتها، كونها من وتر أو كونها من صوف أو كونها من جلد أو من كذا وكذا هذا لا يؤثر، لأن سبب الإنكار والأمر بقطعها كون هم يعتقدون أن لهذه القلادة أثر في منع العين مثلا والحسد والجن والمرض وما إلى ذلك، وهي اعتقادات جاهلية، اعتقادات جاهلية. فأمر زيدا رضي الله عنه، أمره عليه السلام أن يعلن أن يبادروا ويقطعوا هذه القلائد. والقلادة معروفة، هي ما يوضع في الرقبة في شأن الإنسان من قلائد تتزين بها النساء من الحلي، أو من قلائد توضع في رقاب الدواب إما لقيادتها أو لهذا المعتقد. فإن كانت للقيادة فهذه أمر مباح، إن كانت القلادة موضوعة في رقبة الدابة لقيادتها أو لمعرفتها أو تمييزها أو لأمر ما فهذا الأصل فيه الإباحة. أما إذا كان على سبيل الاعتقاد فهذا هو الذي ورد النهي عنه. وباعتبار أنهم كانوا في الجاهلية إذا أخلولق الوتر، وتر القوس، يرمونه ويضعون جديدا، فهذا المخلوق القديم يضعونه في رقبة الدابة اعتقادا منهم أنه يدفع عنها الأذى والضرر وأي نوع من أنواعه. فهذا لا شك أنه من الشرك، لكن قد يكون شركا أكبر مخرج عن الملة إذا كان يعتقد أن هذا الشيء ذاته نافع ضار. وإن كان يعتقد أنه سبب فهذا يلحقه أهل العلم بالشرك الأصغر، باعتبار أنه جعل سببا أو اتخذ سببا لم يأمر به الشارع، ولم أيضا يعرف بالتجربة والاستقراء. فإذا كان يعتبر أن الله سبحانه وتعالى هو المانع وهو الرافع وهو النافع وهو الضار، لكن هذا يعتبر سبب، فهذا يكون من الشرك الأصغر. أما إذا كان يعتقد أن ذات الشيء نافع ضار فهذا شرك أكبر، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة بكسر التاء والتولة ضبط واحد. ضبط واحد. لا هي ضبطوها التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام. التولة هنا مضبوطة بالفتح. والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى والحمى بالتخفيف. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثلاث أشياء: الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، والتولة هو اسم جنس يطلق على ما تعتقده بعض النساء أنه إذا وضع لزوجها يحببه إليها، وكذلك العكس قد يستخدمه الزوج ليستميل زوجته إليه، وهذا شيء يعتقده الخرافيون والدجالون ويضحكون به على السذج. فابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في رواية مطولة أنه دخل على امرأته زينب رضي الله عنها فتقول: وجد في رقبتي رقية، فأخذها بيده وقال: ما هذا؟ قالت: إن عيني كذا من عينها تؤلمها أو. فقال: إن أهل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن أهل أي أهله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إنما كان يكفيك أن تقولي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أو أذهب الناس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وذكرت حكاية أنها كانت تتردد إلى فلان، وأنه كان يرتفع إذا رقاها ارتفع الألم عنها، وهذا ضعفه بعض أهل العلم، لكن ما ورد من أنه أنكر عليها رضي الله عنهما وقال استشهد بقوله عليه الصلاة والسلام، وتوجيهه إلى الرقية الصحيحة، هذا صحيح ثابت. فهذه ثلاثة أمور هي التي عنون بها المؤلف الباب، الرقى. فالرقى جمع رقية، فسرها المؤلف بالعزائم، وهي الأشياء التي تتخذ من إما من تلاوة أو من أشياء يرقى بها المريض، يرقى بها المريض ليزول عنه ما يجد، أو لتدفع بها العين أو الجن أو ما إلى ذلك. فهذه تسمى رقية أو تسمى عزيمة. والتمائم جمع تميمة، والتميمة هي أيضا شيء يقرأ به ويكتب ويعلق على صدر الصغير أو الغيله أو الدابة، فهذا يسمى تميمة، كأنهم يرون أنه يتم به المطلوب ويدفع به الشر تماما. والتولاة مثل ما ذكرت. فهذه الأشياء أخبر ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شرك، لكن أهل العلم بالنسبة للرقى يقولون ليس الحكم كما ورد على الإطلاق، لأن وردت حديث صحيحة أن الرقية مباحة في أحوال معينة، مباحة في أحوال معينة، مثل ما ورد في حديث سعيد بن جبير الذي مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا رقية، من حديث حسين بن عبد الرحمن عن بريدة بن الحصيب، لا رقية إلا من عين أو حمى، من عين أو حمى، مثل ما استثنى المؤلف رحمه الله. والعين معروفة، العين هو ما يكون من العيان الحاسد، والحمى هي ذوات السموم إذا لدغت من عقرب أو حية أو نحوها تسمى حمى. فهذه ورد أنه لا رقية، وليس المقصود الحصر، بل قال أهل العلم المقصود لا رقية مؤثرة نافعة مثل الرقية من العين والحمى. بل ورد ما هو أعم من ذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، يقول كنا نرقي في الجاهلية، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رقى نتخذها، ما يعني تقول فيها، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. إذن لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ولذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما رقوا صاحب سيد القوم بالفاتحة عندما لدغ، فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، مع أنهم أخذوا أجر على هذه الرقية، فقال عليه السلام وما أدراك إنها رقية. إذن إذا كانت الرقية بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما ذكر أهل العلم شروط أخرى، أن تكون باللسان العربي، وأيضا أن يكون هذا الكلام واضح مفهوم معروف، ما يكفي مجرد أنها تكون بالعربية، حتى يكون الكلام واضح معروف، ما يكون طلاسم وألغاز، وأيضا ألا يعتقد الإنسان أنها بذاتها إلا إذا كانت من القرآن الكريم. فإذا كانت من القرآن الكريم فلا شك أن القرآن هو بإذن الله شفاء كما أخبر الله عنه. فإذا الرقى منها ما يكون مندوب مستحب، ما تكون شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد رقى ورقي، فهو رق، كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، ورقي، رقاه جبريل عليه السلام عندما ابتلي بالسحر. فإذا الرقى تقيد، ليس كلها شرك، إذا كانت على خلاف الشروط، ليست باللسان العربي، ليست من القرآن، بطلاسم وأشياء غير مفهومة، فهذه بحسب صياغتها قد تكون شركا أكبر، وقد تكون بدعة وشركا أصغر. والتمائم جمع تميمة، وهي كذلك أيضا ما يعلق على صدر الطفل خاصة في الأغلب، وعلى رقبته، حذارا من العين ومن الحسد ومن الجن ومن كذا. فالتمائم الأمر فيها أشد، فمر بنا من اتخذ تميمة فلا أتم الله له. وإن كان أهل العلم أيضا بعضهم يستثني في التميمة إذا كانت من القرآن، إذا كانت التميمة يعني شيء من القرآن كتب وعلق بعضهم يقول لا حرج فيه، والصحيح أن الحكم عام حتى ولو كان من القرآن، لأنهم أولا اللفظ عام تمائم يتناول كل ما سمي تميمة. الأمر الثاني أنها عرضة للإهانة، فهي إذا علقت على صدر الإنسان وبالأخص الصغار قد تمتهن في دورات المياه أو ما يكون من نجاسات، وفي حق الكبار ربما جلسوا في مجلس غيبة ومزاح مما لا يليق بالقرآن. ثم إنها قد تكون ذريعة إلى الشرك والكفر، قد يكون أصلها مباح من القرآن ومن الأدعية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتحول الأمر إلى أن تتخذ من طلاسم وألغاز وأشياء لا تعرف فتنتقل إلى الشرك. والتولة لا يكاد يختلف أهل العلم أنها يكون فيها سحر، وهي نوع من الخزعبلات والدجل، فالقلوب إمالتها وإصاغتها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يميل قلبا إلى قلب وجعل بينكم مودة ورحمة، فالذي يميل قلب المرأة إلى زوجها أو قلب الزوج إلى امرأته إنما هو الله سبحانه وتعالى، بالوسائل والأساليب الشرعية من الحب والمودة والعدل والإنصاف والذكر وحسن المعاملة والمعاشرة. أما هذه الأشياء إما أن تكون نوع من الخداع والكذب يتخذه الدجالون ويأكلون به أموال الناس بالباطل، وهو شيء ما قد لا يكون سحر ولا شيء، لكنه نوع من العبث، يضحكون على الناس ويقول خذ هذا اشتريه فإنه يعمل كذا وكذا، فهذا يكون معصية. أما إذا كان يعتقد نفس الذي يعمل هذه التول يعتقد أنها نافعة بذاتها ضارة بذاتها، فهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، فيكون الحديث على ظاهر في حقها. نعم. الثمن هذا حرام، يعني الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء هذا المال حرام في حقهم. ولا في عندك تعليق في الهامش للشيخ حامد الفقي يمكن هنا عندك إذا كان في هذه النسخة؟ في قرة العيون، والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفت. لا، فيه التعليق أن يقول يعني أنه استهزاء، هذا أشد الاستهزاء إذا كان في مطبوعتكم هذه للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، يعني في قرة العيون. إيه؟ في قرة العيون. إيه؟ هو هذا الشيء. إيه؟ وذلك مثل أرباب الطرق الصوفية في أورادهم. لا لا لا، قبل هو ذكر علق على هذه الرقى والتمائم أنها يعني غاية في الاستهزاء بالقرآن، وأن القرآن الكريم ما نزل ليعلق على الصدور بهذه الصفة أو يقرأ في المقابر. ومع أن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني استدرك على الشيخ الفقي رحمه الله الجميع وقال يعني قد لا يكون الشرك، ولكن الشيخ الفقي عنده مما يراه في بلاده في مصر، وتوفق تقريبا قبل 50 سنة أو أكثر، رأى من هذه الفظائع والعبث بالقرآن وما يصل به إلى حد السخرية والاستهزاء. فهؤلاء الذين يعملون التمائم كما ذكر رحمه الله يعملون التمائم من أشر الناس وغاية في الفساد والضلال، هم الذين يعملون التمائم ويقومون بالرقى، وناس لا يعرفون الله، فصار نوع من السخرية، يعني السخرية بالقرآن الكريم. قال رحمه الله: ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله، ومتناقضة لما جاءت به، ومحادة لله ولرسوله، فإن الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لما في الصدور، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. ولم ينزل القرآن ليتخذ حجبا وتمائم، ولا ليتلاعب به المتآكلون به الذين يشترون به ثمنا قليلا، والذين يقرؤونه على المقابر، وأمثال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجرأ الرؤساء على ترك الحكم به. نعم، فهذا كما ذكر رحمه الله، يعني صار يعني نوع من المسخرة، وابتذل هذا الكلام العظيم الذي موضعه الذي أراد الله سبحانه وتعالى. وله تعليق آخر بعد هذا، بعد كلام الشيخ بن باز، وإن زعم يبين تفصيل واقع الحال عندهم. وإن زعم الذين يصنعونها للنساء أنهم مسلمون ومتدينون، وأن ما يكتبونه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأن ما يكتبونه من القرآن وأسماء الله، فإنهم يفعلون ذلك تضليلا بالقرآن وإلحادا فيه، لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفا مقطعة وبمداد خاص، ويمزجونه بأدعية جاهلية وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه، كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله. وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون التمائم والتولات، ويزعمون أن الحروف والأسماء خداما يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية، ويتخذون أنواعا من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحي بها شياطينهم، وكل ذلك من الكفر العظيم. فهذا كلام واضح، يعني استدراك الشيخ بن باز رحمه الله ليس على إطلاقه، فما ذكره الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله صحيح، وهو بهذه الصفة وبهذه الحال التي وصفها، وهو أعلم بحال قومه وعاصرهم وعاشرهم ورأى وسمع. فلا شك أن هذا يعني نوع من الاستهزاء والسخرية بكلام الله، وهو كفر وشرك. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والتولة شيء يصنعونه، هذا يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وعقبة بن عامر، و عائشة، وعبد الله بن عكيم رضي الله عنهم، كلهم على أنه لا يرخص بشيء من ذلك، بل كله ممنوع. وما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على أولاده يعني تميمة من القرآن، فهذا أولا ضعيف. وبعضهم تأوله أنه ليس تعليقا من أجل اعتقاد الشفاء، بل ليحفظ، ولذلك قال في لوح، واللوح لا يعلق، إنما هم يكتبونها في ورق يعلقوها أو في جلد أو ما إلى ذلك. أما اللوح فهو عادة يكتب به ليقرأه الصغير وليعرف. وحتى لو ثبت عن عبد الله بن عمرو فلا يعارض به ما ثبت أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فيه كبار الصحابة، فابن مسعود وعقبة بن عامر وعائشة رضي الله عنهم يقدمون، وما ذهب إليه أولى مما ذهب إلى عبد الله بن عمرو إن صح ذلك عنه. أحسن الله عليكم. فيه يقول: قال به في عدم الجواز ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد، في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معنى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فهذان الأثران، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق شيئا أكل إليه، التعلق بمعنى تعلق القلب، وأيضا التعلق الحسي المادي بمعنى علق شيء، وإن لم يعلقه حقيقة لكن قلبه يعتقد أن هذا الشيء يعني ضار نافع. فهؤلاء الذين يتعلقون بالموتى، من يزعمون أنهم أولياء ويتعلقون بهم ويعتقدون ضررهم ونفعهم، وأن منهم الخير والشر، فقد تعلقت قلوبهم. ومن تعلق شيء مثل الأشياء الحسية من تمائم وتولة ونحو ذلك، أو علقها في البيت كما هو بعض يفعل بعض الناس، أو على السيارة أو ما إلى ذلك، هذا كله تعلق. فمن تعلق شيئا أكل إليه. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى فنعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. ومن تعلق بهذه الأشياء فهي لا تملك له ضرا ولا نفعا، بل قد خاب وخسر، خاب وخسر، وبئس ما تعلق به. إذن من تعلق شيء أكل إليه، فإن كان تعلقه بقلبه وإرادته ونيته بالله سبحانه وتعالى حتى الأسباب لا يرى أنها مؤثرة بذاتها وأنها لا تؤثر إلا بإرادة الله، فإنه تعلقه صحيح، وإن الله سبحانه وتعالى يمنعه من كل سوء وييسر له كل خير. وإن كانت الأخرى فإنه لا يفيده مهما كان، مهما كان هذا الشيء الذي تعلق به من دواء مجرب وطبيب ماهر أو حكيم ينفعه بزعمه، وقد صرف التعلق بالله سبحانه وتعالى، فقد يوكل إلى هذا الآدمي وهذا المخلوق، وقد وكل إلى ضعف، إلى ضعف وخسارة وضلال. كذلك في حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه، فالنبي عليه السلام خاطبه قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، إخبار منه عليه السلام، وهذا من أعلام نبوته عليه السلام، فإنه قد طالت به الحياة وعمر، وتوفي تقريبا سنة 56 أو 53 هجرية بعد أن طال به العمر رضي الله عنه. فأخبر الناس، أخبرهم أن من يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. فعقد اللحية اختلف في المقصود منه، قيل إنه على ظاهره، وأن هذا أمر كان معروف في الجاهلية ويعتبرون نوع من الفخر والعظماء، فتكون له لحية عظيمة فيعقدها من وسطها في نوع من الكبر والفخر والخيلاء. وقيل بل هو نوع من تصفيف اللحية وكدها حتى تتجعد وتكون طبقات وصفوف، وهو أيضا نوع من الخيلاء والكبرياء. ولا شك أن الكبر منهي عنه بأي وسيلة كان، إن كان بجر الثياب أو كان بالمشية، مشية التبختر، أو كان بأي نوع من أنواع التي تفضي إلى وتدل على الكبر، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، مثل ما جاء في حديث بشير بن النعمان، فإذا تقلد وتر قلده دابته أو أحدا من أهله أو هو نفسه، أو استنجى، الاستنجاء الذي هو تنظيف المحل من البول أو الغائط، فمن استنجى بروث الدابة رجيعها أو بالعظم فإن محمد عليه السلام بريء منه. هذا لفظ وعيد، بريء منه. الإمام النووي رحمه الله قال بريء من عمله، وكذلك بعض أهل العلم، ولكن بعض الشراح عارضه في هذا وقال الأصل أن يكون اللفظ على ما هو عليه، فاللفظ ورد بريء منه، هو ما قال بريء من عمله، فهو بريء منه، وهذا لفظ وعيد. فهذه والله سبحانه وتعالى قال في هذا معرض البراءة: إن الله ورسوله بريء من المشركين، إن الله بريء من المشركين ورسوله. فالله سبحانه وتعالى قد تبرأ من المشركين من ذواته، فكذلك صاحب هذه المعصية، وإن كانت البراءة غير البراءة، فالبراءة من المشركين براءة تامة متصلة لا تنقطع، والبراءة من أهل المعاصي متصلة ما دام متلبسا بمعصيته، ما دام متلبس بمعصيته فالبراءة حاصلة منه، فلو مات على هذه المعصية فهو عرضة للعقوبة الشديدة، وإن تاب تاب الله عليه. فالحاصل أن هذه الأشياء، من عقد لحيته فهذا نوع من التشبه بالأعاجم والكبرياء والغرور، وتقلد الوتر اعتقاد باطل بأن هذا الوتر مؤثر بذاته، وكذلك اتخاذ الروث يستنجي برجع الدابة، لأنه عليه السلام نهى وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، الروث يكون أوفر ما يكون غنم علفا لدوابهم. والعظم لما سألوا الرسول عليه السلام شيء من ذلك، فجعل لهم روث الدابة علفا لدوابهم، وجعل العظم أوفر ما يكون لحما لهم. وقيض جاء في حديث أبي هريرة أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم قال إنه لا يطهر، أنه لا يطهر. فهذا يستدل به أهل العلم على أنه حرام ولا يجوز، لا يجوز الاستخفاف بهذا الحكم. فهذه أشياء منهي عنها. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان عدل رقبة، رواه وكيع. فهذا سعيد بن جبير رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن من قطع تميمة كان كعدل رقبة، أي كأنما أعتق رقبة، لأن هذه التميمة والمقصود التمائم الشركية أو حتى التي فيها شبه ولو لم تكن شركا صراحا، فمن قطعها فكأنه أنقذ هذا الإنسان من الشرك، أعتقه من الشرك والضلال. لكن أهل العلم يقول القطع ينبغي أن يكون لمن له الأمر، إذا كان أميرا أو قاضيا أو مسؤولا مباشرا له ولاية على هذا الإنسان، أب مع ابنه أو مدير مع طالبه في مدرسة أو أستاذ مع طالبه في المدرسة أو مسؤول له هذا التمكن. أما عامة الناس فينبغي أن يكون القطع بنوع من أولا الوعظ والتذكير والنصح ثم الإنكار، وممكن إذا أصر إذا وجد من نفسه القوة والتحمل تحمل عواقب الإنكار فقد رخص له في ذلك، لكن ينبغي أن يتدرج. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فهذا الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله من أكابر تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فيقول كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره، وكانوا الضمير يرجع إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم وليس الصحابة. الصحابة ذكر عنهم اختلاف، ذكر عنهم بعض الاختلاف، أما أصحاب ابن مسعود فهم متفقون مجمعون على أن التمائم كلها يعني منهي عنها وأنها من الشرك لا يستثنى منها شيء، حتى ما كان من القرآن لما ذكرت من تعليل أهل العلم من كون النص عام ومن كونها ذريعة إلى الشرك ومن كونها تعرض المحمول من القرآن إلى الإهانة والاستخفاف به. وفيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، والثانية تفسير التولة، والثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. فالمؤلف رحمه الله العنوان مجمل، وهنا كأنه وصل إلى نتيجة أن هذه الأشياء كلها من الشرك، لكن قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر، لكن الرقى في الحقيقة ينبغي أن يخرج منها الرقى المباحة التي من القرآن نفثا وقراءة ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وباللسان العربي الواضح البين، وأيضا ألا يعتقد أن هذا الشيء بذاته، إلا كما قلنا القرآن يعتقد بذاته أنه نافع ضار لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. إيه نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والأولى تركها، الأولى مجانبتها. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من الشرك تعليق الأوتار، لأن الذي كان معروف عندهم أن الوتر ذاته هذا باعتبار أنه يعني متصل بالقوس وله قوة دفع فيعتقدون بذاته أنه ضار نافع، فهذا من الشرك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، فإن محمدا بريء منه، فهذه براءة، فهذا وعيد شديد. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، نعم بالشروط التي ذكرت. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وأن يزيدنا من فضله إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.